حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الصائمين والصائمات، أيها القائمين والقائمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد معكم نتذاكر فيه شيئا من أخطائنا وتقصيرنا في شهر صومنا، لعلنا أن نكون ممن تواصوا على الحق وتواصوا على الصبر، ونكون من عباد الله الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا نصحوا انتصحوا، وإذا نبهوا انتبهوا من غفلاتهم فرجعوا إلى جادة الصواب واتبعوا سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن من الأخطاء التي تقع بين الناس كثيرا قطيعة الأرحام. هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله جل وعلا عد القطيعة من الإفساد والفساد في الأرض، كما في آية سورة محمد في قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورمضان يا أيها الإخوة موسم جليل وشهر مبارك فضيل، يتداعى فيه الناس في أعرافهم وعوائدهم إلى أن يصلوا أرحامهم في رمضان عند دخوله، فيهنئ بعضهم بعضا ويبارك بعضهم بعضا بدخول هذا الشهر، وهذه فرصة لصلة الأرحام والتواصل معهم وأداء بعض حقهم الذي أوجبه الله عليكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أن أقبل عليهم رمضان خطب الناس فقال: أيها الناس، لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتوصد فيه المردة من الشياطين. فبشرهم بقدومه، وهذا نوع تهنئة بهذا الشهر كما روي ذلك من غير وجه عنه عليه الصلاة والسلام. وفي رمضان يتبادر الناس إلى الصلة في أن يطعم الجيران بعضهم بعضا مما أعدوا من طعام الإفطار وطعام السحور. وهذه السنة جاءت الشريعة بإقرارها وجاءت الشريعة بتعزيزها، لأن فيها من الهدية والصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، وهذا من الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد وغيره. ورمضان أيضا واسع لصلة الرحام في تواصل العوائل بعضهم مع بعض، في إفطارهم جميعا عند كبيرهم عند أبيهم أو عند أمهم، فيجتمع الإخوة والأخوات وأبناؤهم فيأنسون ويتعارفون ويتآلفون. فكان رمضان في فطره وفي سحوره وفي لياليه وفي أيامه ميدانا لاجتماع الناس وتواصل بعضهم مع بعض. ألا فلننتبه من غفلاتنا، وكفى لهثا وراء ملذاتنا ووراء الدنيا التي ما تزيد الإنسان إلا شغفا بها. ورمضان لما جاء موسم لأداء هذا الحق الواجب في صلة الأرحام. وإن أعظم ما يوصل في رمضان هم الوالدان، لأن حقهما أعظم حق بعد حق الله عز وجل، بل رتبه الله جل وعلا على حق نفسه، كما قال جل وعلا في آية سورة النساء المسماة عند العلماء بآية الحقوق العشرة، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا في سورة بني إسرائيل سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال في الرابعة ثم أبوك. فاغتنموا يا رعاكم الله يا معاشر المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، اغتنموا هذه الأوقات المباركات، فبادروا في صيام رمضان في هذا الشهر الكريم، بادروا إلى صلة أرحامكم وأداء الحقوق إليها، فإنكم في زمن فاضل العبادة فيها لله جل وعلا لها شأن عظيم مضاعفة في كيفيتها وقدرها. ومن العبادة صلة الرحم التي هي سبب لدخول الجنة. وافطنوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، دل على أن قاطع الرحم لا يبارك له لا في رزقه ولا ينسأ له في أجله. فانتبه يا أيها الغافل، يا من قطعت أرحامك، أنت في زمن مبارك وفي أيام مباركة قد وصدت فيها المردة وسلسلت وصفدت فيها المردة من الشياطين من الجن، فاغتنم هذه الليالي والأيام وصل أرحامك وتفقدهم، ولا سيما المحاويج منهم، فربما عائل ليس عنده من المال شيئا أو من الطعام والكسوة شيئا، فإنك بصلتك لهذا الرحم تكسب أمرين، تكسب أنك وصلت رحما وأنك تصدقت على ذي حاجة، والصدقة على ذوي القربى كما أن لها أجر الصدقة هي لها أجر الصلة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسلم يا أخواني ويا أحبتي إذا ذكر تذكر، كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولقد قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه من النصيحة التي أرجو وأتمنى أن تبلغ إلى قلبي وإلى خاطري وإلى نفس كل مؤمن ومؤمنة، فإن من الحق الذي جعله الله جل وعلا على المسلمين النصيحة لكل مسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه من النصيحة نسديها إلى إخواننا وأخواتنا، فإن صلة الأرحام من الأعمال العظيمة التي يلقى صاحبها جزاءها عند الله جل وعلا. جعل الله أعمالنا وأعمارنا وأيامنا وما فيها من الطاعات خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على صلة الأرحام وأداء حقوقها علينا، واجعلنا بارين بوالدينا ووالدينا داعين لهم أحياء وأمواتا، إن ربي جل وعلا جواد كريم. اللهم ارض عنا وعلينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى لقاء آخر قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com